أو قلت من أجر القلوب أو قلت من أجر القلوب بخفة وتواضع ناكبت لها الأحلام، أو قلت من جمع الفضائل كلها ومن ارتدى العلياء وهو غلام، أو قلت ما قد قيل مدحا في الورى حتى تكف بحبرها الأقلام، ما كنت أحسبني أتيت بعشر ما زادت به من فضلك الأيام، عذري إليك أبا الحسين فإنما أرجو بمدحك تثبت الأقدام. ثم الصلاة على النبي وآله ما عرضت فوق الغصون حمام، وعلى الفقير صلاة رب العرش ثم ينوبه بعد الصلاة سلام.